مصنف الكرام في تفسير سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى: ما أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. لا زال سياق الآيات في الحديث عن غزوة أحد ودروسها. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أن من لطف الله تعالى بهؤلاء الصحابة والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في غزوة أحد أن الله تعالى أنزل عليهم النعاس. وتعرفون الإنسان في المعركة في الحرب يكون أبعد ما يكون عن النعاس، لأنه في قلق وفي خوف وفي توتر، لا سيما إذا كان منهزما فإنه أشد ما يكون تدفقا في دمه وأبعد ما يكون عن النعاس. فالله سبحانه وتعالى في هذه الفترة الشديدة والحالكة والصحابة في غاية من القلق والتوتر، وإذا النعاس يغشاهم ليكون أمانة لهم، يعني يذهب عنهم القلق والخوف ويكون أمان. وهذا معنى قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، اللي هو غم الهزيمة، أمانة نعاسا يكون لكم أمانا وإذهابا للخوف والقلق. يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. طبعا هذه بعض المنافقين كانوا يعني استثمروا واستغلوا هذه الفرصة، فرصة الهزيمة، وبدأوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في دينه. هل لنا من شيء، يقول إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله تعالى ردا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. يعني هذه قضية الموت وتحديد وقته هو محسوم أصلا من قبل أن يخلق الإنسان، فالفرق فقط في كيف يكون الموت. إذا كان شهادة في سبيل الله فهذا خير الموتى. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا موت الشهداء، لأن أفضل حياة حياة السعداء وأفضل موت موت الشهداء. فأما الله سبحانه وتعالى يصطفي إنسانا للشهادة، هذا كرامة له ونعمة. يعني يا أخواني، مثل حال الزلزال الآن الذي حصل في المسلمين في تركيا وسوريا، لا شك مؤلم والإنسان يتألم لحال المسلمين، لكن كون الله تعالى يصطفيهم شهداء هذه أيضا نعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهدم شهيد، الهدم الذي يعني مات تحت الهدم شهيد. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أيضا من فوائد هذا الأمر أن يبتلي الله تعالى ما في صدور الناس ويمحص ما في قلوبهم، يعني يخرج حقيقة إيمانه. يعني شوف هذول المنافقين مباشرة: هل لنا من شيء، لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا، بدأوا يشككون في حكمة الله سبحانه وتعالى، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. أما يعني حصلت المعركة في أحد، في آخرها كما رأيت سمعتم أن كان فيه انسحاب أو ابتعاد من المعركة من بعض الصحابة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد، فتولوا يعني خرجوا من المعركة. فالله تعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين جمع الكفار، إنما استزلهم الشيطان، استزلهم يعني أوقعهم في الزلل، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بسبب ذنب كسبوا. وهذه فائدة، وهي أن الذنب يعطي الفرصة للشيطان أن يستزلك وأن يوقعك في الذنوب. فالشيطان إنما يتسلط على الإنسان بسبب ذنوبه، يعني كلما أذنب فتح بابا للشيطان ليزداد تسلطا، وكلما أطاع كان أحكم لإغلاق أبواب تسلط الشيطان عليه. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ثم جاء فضل الله فقال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إذن الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن لطفه بالمسلمين، وحتى أيضا لا يجمع عليهم هم الهزيمة وهم أيضا عدم رضاه، بل رفع عنهم هذا وقال عفى الله عنهم. وهذه يعني كرامة أيضا للصحابة رضي الله عنهم، إن الله تجاوز عنهم وعفى عنهم. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. كان من أحداث هذه المعركة كما تعلمون أن في بداية المعركة كان هناك استشارة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد، هل يخرج إليهم أم يقاتلهم فيما بين البيوت. فأشار عليه أغلب الصحابة أن يخرج إليهم، وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، أشار بأن يبقى في المدينة، وسبب مشورته بذلك ليس يعني حب الانتصار للإسلام وأهله، وإنما كان يريد أن يسهل عليه الاختفاء عن القتال. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن أكثر الصحابة على الخروج خرج وطاعهم. فلما خرجوا في نصف الطريق انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وقال إن محمدا أطاع الشباب وتركنا، يعني إحنا الشيبان ما أطاعنا أطاع الشباب، فسحب بنصف الجيش. فلما حصلت الهزيمة بدأوا يسخرون بالمسلمين وقالوا لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا، وبدأوا يعني يخرجون ما في قلوبهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة يعني غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اختلف العلماء، يعني الضمير يعود على من الذي يجعل الله هذا الكلام حسرة في قلبه؟ هل المسلمين الذين يستمعون الكلام هذا من عبد الله بن أبي وأصحابه، وهذا وارد، أو أن الله تعالى عقوبة لهؤلاء المنافقين بسبب كلامهم هذا يجعل هذا الكلام يعود عليهم بالحسرة، فكأنها عقوبة لهم على هذا الكلام، وكلا الأمرين محتمل. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني القتال في الدفاع عن الإسلام هذا أعظم شرف، ومن قتل في ذلك فهو نال المغفرة والرحمة، وهي خير مما يجمع أهل الدنيا، خير مما يجمعون. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه، أول نقطة من دمه يغفر له كل ذنوبه. يعني أي خير أعظم من هذا؟ الإنسان أصلا الإنسان في سعيه في الدنيا إنما يريد اكتساب الحسنات واتقاء السيئات، فلما يموت تغفر سيئاته كلها. ولا قتلتم في سبيل الله متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وإن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذه يعني بعض الفضائل لأهل أحد وما حصل فيها من دروس، وبهذا يكون لدينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.